بينما أظلم حبيب صرت في حيرة وخوف، عشت في عالم كئيب، صارت القصة حروف بين مظلوم وحبيب، صرت في حيرة وخوف، عشت في عالم كئيب، صارت القصة حروف. يا نطقت وصرت خاسر، يا سكت وصرت غادر، يا نطقت وصرت خاسر، يا سكت وصرت غادر، حولي الدنيا دواير، اتفقت انا وضميري نكشف اوراق الحقيقة طعمها يا هو مري. وغيرها ما في طريقة، زاد همي زاد كربي، وغيرها ما في طريقة، زاد همي زاد كربي، ربي فرجها يا ربي، دمني طاتك يا ربي، ما رجاك العبد خاب، ما رجاك العبد خاب.